انت تقعد في قصرك؟ انا حصنتك. ولما الجن يقوم وقومتهم ما تخافش منهم، هتطلع النار الحمراء تاكلهم. ان شاء الله يكونوا ملايين الملايين، هتصعوهم النار في غمضة عين. ابليس كتر خيرك، احنا انتوا طلبتوا حاجة واحدة، مفيش غيرها ومرة واحدة، مش هنكررها. خلاص مدعو القصر باللي فيه، حاجة واحدة ومرة واحدة، اي واحد يجي عنده تخرج النار تاكله. ها قول يا رجيم. عبد النار. مولاي الملك جلبهار، انت عملت كده ليه؟ عملت ايه؟ انت وافقت عليه انه يحمي القصر مره واحده ليه؟ ما هي مش هتحصل الا مره. مش يمكن الشعب يعيد الكره؟ وهو هيبقى فيه شعب منين؟ هو فيه شعبين؟ ده الجن لو قالوا عقلهم هيقوموا علينا كلهم. تخرج النار تسعقهم، ما يفضلش ولا واحد منهم. على رايك انت تطمن قلبك ما دام قاعد في قصرك وابليس حرسك. خلاص يلا قوم خد العساكر وسافروا على الجزائر. فيه كمان اوامر؟ اتفضل انت سافر. يا سيدنا الحق يا سيدنا. ايه يا مرموش؟ الفرصه بتاعتنا النهارده هو جاتنا. ازاي؟ الوزير عبد النار خد كل العساكر وقام على السبع جزاير. يعني الجو خللنا، الشعب كله واقف بيستنى. احنا نبدا هجومنا. طولوا بالكم يا اخوانا. ليه مستنين؟ ايه هي مدعوقه ما جاتش ليه؟ ايوه صحيح، مدعوقه اختفت فين؟ انا عاوز اسال سؤال، ازاي جلبهار يخرج العساكر بره وهو عارف اننا حنقوم بالثوره؟ ايوه صحيح، ازاي سفرهم بره؟ يمكن مش عارف ان في ثوره. انا عندي فكره. ايوه ايه؟ احنا نأجل الهجوم لبكرة. ازاي؟ ليه؟ انا خايف يكون عامل لنا مغرز نقع فيه. والله مش بعيد عليه. قبل ما نمد رجلنا لازم نجس الارض اللي تحتنا. هي خالتي مدعوقة اللي هتقول لنا. احنا نوضب صفوفنا ونستنى لما مدعوقة تجيلنا. وافرض انها ما جاتش؟ اهي دي اللي ما تحصلش. مش يمكن تتأخر علينا؟ مش هيحصل حاجة يا سيد عجيب، والنهاردة من بكرة قريب. طيب يا سيدنا اتفقنا. طيب قمنتوا من دلوقتي عشان تعبقوا الشعب، وإن شاء الله بكرة نعلن الثورة ونشعللها نار حمراء. خالتي مدعوقة غابت علي، هي مش عارفة اللي بيا. يا ترى قابلت شملان؟ شملان ضحى بنفسه عشاني وخاطر بحياته وجاني، ودخل القصر ووقع في القصر. عشاني وقع في ايدين جلبهار، وعشاني رمى روحه في النار. انا لازم اروح له، انا عارفه القصر وما دخله. اذا كان جلبهار هيقتله اموت معاه، واذا كان بيعذبه اتعذب وياه. انا شركته في الحياه. ياه انا قاعده ليه مستنيه؟ ايه شملان؟ أنا قلبي معاك، أنا جاية لك هناك. شملان شملان. مولاي الملك جلبهار. خلاص كلتها النار. اللي هم مين؟ الملايين. ملايين ايه؟ دي الأميرة مانجو. مانجو؟ أيوة مانجو. هجمت على القصر لوحدها، لقينا الحيطان طلعت نار فوقها وفي الحال صعقتها. مانجو؟ أيوة النار حرقتها. أشوف جثتها أتحقق منها. إحنا يا مولانا جايبينها. فين؟ تعالى اتفضل يا مولانا. أهي تحب تشوفها؟ اكشف الغطا من فوقها. أهو شوف. هيا مانجو مانجو، حرقت قلبي وحرقت نفسي. هيا الله، لكن ده الرصد اللي كان معمول على القصر انتهى. ابليس قايل لي مره واحده، احنا انكشفنا دلوقتي، لو الجن هدموني ما حدش هيحميني. الله، اروح فين؟ اغنيه استخبى فين؟ الصوار الصوار النار النار. مش ده الكلام اللي انا قلته؟ طب دلوقتي نعمل ايه؟ ما نقدرش كلنا نهجم عليه. لو خدنا الجن ورحنا، الرصد اللي عمله له ابليس هيطلع فينا ويسعقنا، والشعب يروح دهان وتنتهي أمة الجان. وإيه دلوقتي اللي تشوفه؟ لازم واحد يروح يضحي بروحه. ساعة ما يقتحم قصر جلبهار هيطلع فيه الرصد وتاكله النار، وفي الساعة دي يبطل السحر وينكشف القصر. مين البطل اللي ضحي بنفسه؟ أنا عارف إن الروح غالية، لكن الجنة أغلى منها. مين اللي يبيع روحه عشانها؟ يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. دي مدعوقه اهي. مدعوقه خالتي، مدعوقه. مهجموا على القصر. القصر حواليه رصد وسحر. خلاص بطل السحر. بطل ازاي؟ بطل ده ابليس عنده جلبهار. بطل السحر وراحت النار. قوموا قبل ما يهرب جلبهار. ومين ده البطل اللي ضحى بنفسه؟ الاميره مانجو الإنسية. الأميرة راحت عشان حبيبها جملان، وهجمت على القصر وكلتها النيران. راحت شهيدة، الله يرحمها. احنا نقوم نخلص حبيبها جملان ونخلص أمة الجار. يلا يا مرموش، دقوا طبول الثورة. دقوا طبول الثورة. شعلنوها نار حمراء. يا أمة الجار. ودقت طبول الحرب وانتفض الشعب وزحفت الملايين على قصر الجبار اللعين. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 173 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.